الماضوية، ماذا يدل عليه هذا المصطلح؟ يدل على النزعة إلى الماضي، الميل إلى الماضي، التشبث بالماضي، استحضار الماضي كثيرا، الإحالة إلى الماضي، تمني عودة الماضي، ونحو ذلك من الدلالات. كما عهدتموني، أحب دائما ضرب الأمثال، وخصوصا تلك التي تجسد المعاني الذهنية. وهذا هو أسلوب القرآن، يعني الأمثال في القرآن ظاهرة كبيرة جدا. الإنسان الماضوي هو شخص نشأ في بيت تراثي قديم ورثه عن آبائه وأجداده في قرية نائية، ولديه تعلق وتشبث بذلك البيت لأنه يربطه بآبائه وأجداده وبتاريخ الأسرة والقبيلة، وحياته كلها تدور على هذا الأمر، يعني الاهتمام بهذا الإرث التاريخي الذي نشأ فيه ويريد ويتمنى أن يبقى إلى الأبد. فحياته وحديثه يدور في الغالب حول ذلك الماضي الذي يحيط به، يعني يقول لك كان جدي وفعل جدي وذهب جدي وصنع جدي و أسرتي وأجدادي وجدي السابع وجدي الخامس وفعلنا وكان وكنا، يعني هو مجرد نافذة تطل على الماضي، تحيل إلى الماضي، فلا يهتم بالعصر وقضايا العصر ولا المستقبل أبدا، لأنه يشعر بأن قيمته أصلا، قيمته الوجودية مرهونة بذلك الماضي، فهو يحرص عليه لكي يتكئ ويستند إلى ركن شديد. طيب، ما هو حال بقية الناس الذين معه في القرية؟ ناس طبيعيين، يعني كل شخص لديه بلا شك ماضي، ولديه آباء وأجداد يحبهم وينتسب إليهم ويفتخر بهم، لكن يعيش العصر، وكثير منهم خرجوا أصلا من القرية وتركوا يعني البيوت القديمة ودرسوا وتعلموا وتمدنوا وحصلوا على وظائف وتطورت حياتهم، وهذا الإنسان ما زال يعيش في ذلك البيت الطيني القديم بحجة المحافظة على التراث، المحافظة على إرث الآباء والأجداد، فبقي وحيدا في تلك القرية والناس كلهم قد هجروها وتركوها، واكتشف في الوقت بدل الضائع أنه إنسان غير طبيعي وغير سوي، و أنه بالغ في هذه العلاقة بالماضي لدرجة أنه خسر العصر وفاته القطار. أيضا يا أعزائي الكرام، على مستوى الدولة والشعب، يجب أن نعلم بأن الوضع بهذه الطريقة إذا تعلقنا بالماضي بشكل مبالغ فيه، وإذا لم نميز بين ما يؤخذ من الماضي وما لا يؤخذ. يجب أن نعلم بأننا إذا لم ننافس على المستقبل فإن مصيرنا الحضيض، وأن الماضي لا يمكن أن يدفعنا إلى الأمام، هو مجرد خلفية تاريخية ومستند ثقافي نرجع إليه في تعاملاتنا الشخصية الخاصة بنا. أما خوض غمار الحياة والتعامل مع العالم فلا يقدم الماضي أي حلول في هذا الجانب. الحل الوحيد والفريد هو النظر إلى المستقبل والمنافسة عليه، وهذا المستقبل تحدده المعطيات الموجودة على الأرض، يعني لست أنت الذي تتمنى مستقبلا بكيفية معينة، أو أنت الذي تخطط لمستقبل بطريقة ما، لا، هي موجودة أصلا على الأرض، يعني يوجد طرق محددة ومفروضة سلفا، وليس أمامك إلا أن تسلكها. العمل للمستقبل والتخطيط له ليس تخمينات مبنية على لا شيء، لا، هي قراءة لأرقام موجودة لواقع أمامك لابد أن تتعامل معه. أما التخمينات فهي ديدن الدراويش والإرهابيين من أصحاب الأحلام والأوهام والظنون الخاطئة.